الأطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيء الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. العين في رحلة. فيروس الكبيرة. طيب قولي لي، بدأت الغنى من امتى؟ بدأت الغنى وانا عندي 6 سنين. ومين بقى اللي اكتشف كده فيكي ان انت صوتك حلو؟ قالك الله انت صوتك حلو قوي. بابا. ربنا يخليلي. يا حبيبتي. طيب هاي الغنية ايه بقى؟ ايه تحبي تسمعي ايه؟ لا انا عايزة اسمع اللي انت عايزة. انت اختاري لنا اغنية تغنيها. هغني حبيبتي من ضفيرة طال القمر. طب قولي حلوة. حبيبتي من ضفيرة طال القمر، وبين شفايفها ندى الورد بار، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصحي الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمني أحب الحياة، من حبي فيها حياتي شمس وربيع، والحب في الدنيا دي طوق النجاة، لولا يدي قلب المحب الوديع. يا حلوة يا بلدنا، يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا رأس. شيلو جميل جدا. يعني اختك بتغني صغيرة؟ يا انتوا كلكم بقى عندكم مواهب. صح. طب بابا وماما عندهم برضه مواهب فنيه؟ العيله كلها. يا انت جميله قوي يا حور. طب قولي لي يا حور كده، بما انك سنك صغير بس انا حاسه ان انت عندك موهبه جامده جدا، وعشان عندك الموهبه دي هسالك السؤال ده، ايه رايك في الفن دلوقتي؟ يعني ايه رايك نعمل مقارنه كده صغيره ما بين الفن دلوقتي والفن زمان؟ ما بتسمعي اغاني دلوقتي واغاني زمان؟ تحس اني انا احسن اغاني زمان؟ طب طب ايه ليه؟ لان اغاني دلوقتي يعني اللي بينزل بيبقى شعبي. ايه شعبي ده؟ وكمان يعني كان في زمان شعبي، بس شعبي حلو، عارفه اللي هو كده تحبي تسمعيه. لكن دلوقتي اللي موجود دلوقتي شعبي هابط جدا. اما بتركبي الميكروباص اكيد ما بتكونيش مبسوطه، صح؟ عشان الحاجات اللي بتشتغل. الغنى دلوقتي ما فيهوش قيمه، القيمة الفنية اختفت دلوقتي من عندنا، ويا رب ان شاء الله ترجع تاني. طب عايزين بقى نختم الحلقة بغنوة حلوة زي الفيلم. هغني لك ايه؟ طيب طيب ممكن اي حاجه. ماشي هغني لك اغنيه الاب. ماشي غني. حاسه اني وحيده وحيده وفي دنيا بعيده بعيده. حاسه اني وحيده وحيده وفي دنيا بعيده بعيده ومحدش جنبي من كل حبايبي ولا حيرة قلبي غير التانية. تعالى لي يا بابا تعالى لي تعالى لي يا بابا تعالى لي يا بابا تعالى لي تعالى لي يا بابا. بس انت مش وحيدة ولا حاجة، انت معاكي بابا اهو. طب انا بقى في سؤال من اول ما تعرفت عليكي عايز اساله لك. انت ازاي مش بني سويف؟ دي الصعيد المفروض. طب انت ازاي بتتكلمي قاهري قوي كده؟ يعني مش شايفك خالص بتتكلمي صعيدي. ليه بقى؟ عادي. انت يعني بتيجي القاهره كتير؟ عشان كده بقى. انا مبسوطه قوي ان انا اتعرفت عليك يا حور، واسمك حلو قوي قوي قوي. من القاهره؟ انا من القاهره، وان شاء الله نفسي قوي تيجي لنا الاذاعه مره باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله هكلمك مره وتيجي لنا الاذاعه. الاذاعه تتشرف بي. مرسي يا حبيبتي. مرسي يا قمر. طب رسالة كده بقى توجيها لبابا، مش انت بتحبيه قوي؟ طب هتقولي له ايه بقى في اخر الحلقة؟ هقول له ربنا يخليك لي يا بابا ان انت بتراعي موهبتي وانا بعشقك يا حبيبتي. شكرا يا حور. شكرا. شكرا. اكتشف طفلك. اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. ماما انا بابا قال لي روح خذي من ماما فلوس وهاتي لي دباسة. طب يعني عاوزة كام يا هبة عشان تجيب الدباسة؟ 5 جنيه يا ماما. 5 جنيه يا هبة؟ هي الدباسة ب5 جنيه؟ دي دباسة لعبة دي ولا ايه؟ اصلا لسه هسأل عليه. هبة انا سالت بابا وهو قال لي انه ما طلبش دباسه ولا حاجه. اصل بصراحه يا بابا كنت عايز اشتري حلويات بس ما رضيتش اقول. في الموقف ده ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان الطفل هنا بيكذب، والنوع ده من الكذب اسمه الكذب الغضضي او الاناني. ليه هنا الطفل كذب؟ كذب عشان يحقق غضب شخص ليه، ان هو عايز الفلوس علشان يجيب حلويات. هنلاقي ان الدافع للنوع ده من الكذب هو عدم توافد ثقة الطفل بالكبار المحيطين به، نتيجة عدم توافد ثقته في والديه لان هما بيعاقبوه بشدة وبيعاقبوه كتير جدا، وكمان مش بيحققوا له كل رغباته وحاجته. فالطفل هنا بيلجأ للكذب. علشان كده لازم يكون في نوع من الحوار والثقة بين الطفل وباباه ومامته، والافضل هو الاتفاق بين الوالدين والطفل على الامور ونتائجها. يعني انت دلوقتي عشان انت كذبت انا مش هجيب لك الحاجه الحلوه، لكن لو كنت جيت وطلبت مني كان ممكن افكر ده بالإضافة طبعا ان انت خدت مصروفك. طب ما هو بعد مصروفك عايز ايه تاني؟ عايز زيادة. طب انا ممكن ادي لك الزيادة دي بس بنسبة كام وهتعمل ايه في المقابل؟ لازم هنا علم الطفل ان في حاجة اسمها في المقابل. ليه؟ لان الطفل اول ما بيتولد بيكون عنده رغبة شديدة جدا في ان يحصل على كل شيء بدون مقابل، الانانية المفرطة. لما نكون عايزين نحول الطفل من بياخد بس لان هو ياخد ويدي، دي مرحلة تانية، يبقى بالتالي عايزين نعوده ان كل شيء بيكون له مقابل. هتديني ايه؟ انت عايز مني مثلا حلويات، حلو، هتعمل ايه بقى عشان تاخد الحلويات دي؟ وهكذا لغاية بعدها بمرحلة تانية. المرحلة الأعلى من كده أن الطفل يكتسب الصفة دي في حد ذاتها، يعني أنك بتعمل كده عشان أنت شخص محترم. علشان في مرحلة بعد المرحلة دي اسمها إيه؟ اسمها العطاء بقى، أنه هو يبدأ يدي من غير ما ياخد، وده اللي احنا بنركز عليه في المرحلة اللي بعد كده. بس عشان نوصل بقى لمرحلة العطاء لازم نمر على مرحلة الأخذ والعطاء. وكمان في حاجة مهمة قوي، لازم الأب والأم يعرفوا إذا كان كذب الطفل ده نادر ولا متكرر. فلو كان متكرر إيه نوعه وإيه هي دوافعه، وبالتالي بيتوقف نوع العلاج على معرفة نوع الكذب ودوافعه. وإن إحنا نضرب الطفل أو نسخر منه أو التشهير بيه ونقول له أنت كذاب، ده كله مش بيعالج الطفل، لكنه بيدفعه أكتر إن هو يكذب ويتغلب على اللي حواليه بتأكيده على الكذب ده. كمان في حاجة مهمة، ما ينفعش إننا ندي الطفل لما يكذب فرصة إن هو يفلت بكذبته من غير ما نكشفها له. ليه؟ لأن الإفلات بالكذبة ده بيحقق لذة خاصة عند الطفل، وبده بيشجعه على إنه يثبت الكذب ويكرره. علشان كده لازم إن احنا ما نلصقش التهمة بالطفل بإنه كذاب إلا وإحنا بنملك الأدلة القاطعة على إن الطفل ده بيكذب، ومش بس لمجرد انه تعصب في الكلام او ظهر عليه الارتباك في الحديث اقول عليه انه بيكذب. لا، لازم ان احنا ناخد كلام الطفل بشيء من الثقة والتقدير، وان احنا ما يظهرش علينا عدم علامات ان احنا بنشكك في كلامه او ان احنا مش مصدقينه لغاية لما نمتلك الدليل على كذب كلامه. في كمان حاجة مهمة قوي، الطفلة هنا في الموقف بدأت ان هي تعترف يا ماما انا كنت عايزة الفلوس دي علشان اشتري حلويات. في حاجة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها، ان احنا ما نوقعش العقوبة بالطفل لما يعترف بذنبه. الاعتراف في حد ذاته ليه قدسيته، ولو احنا عاقبنا الطفل بعد ما اعترف بذنبه وقال الصدق، ده بيقلل من قيمة الصدق ومكانته في نظر الطفل. وكمان في حاجة من الاخطاء الشائعة، ان احنا نرغم الطفل على انه يعترف. الطفل اللي بيعترف بذنبه ممكن ان احنا نصلحه، اما الطفل اللي بينكر وبيصر على الانكار ويقول لا ده بابا هو عايز، ده بابا هو اللي قايل لي، وبابا هو اللي عايز بس بابا تلاقيه ناسي. ان احنا هنا لما نلح على الطفل ان هو يعترف بذنبه في الحاله دي، ده بيكون اشبه بالاستبواب، وعلى فكره ما بيكونش في اي نتيجه منه. اللي بيحصل ان الطفل بيبدا ان هو يسترسل في سلسله من الاكاذيب وان هو يتفنن فيها علشان يثبت صدق كلامه. ولازم نركز هنا على حاجه مهمه قوي، ان الطفل مش بيكذب على الناس اللي بيحبهم وبيصاحبهم، لكنه بيكذب على اصحاب السلطه زي مثلا والده والدته المدرسين، بيكذب عليهم. ليه؟ لانه بيكون خايف منهم وخايف من رد فعلهم، لكن اللي بيصاحبهم مش بيكذب عليهم. علشان كده لازم من كل اب وكل ام نقول لهم لازم ان انتوا تحتوي الابناء بالحب والتفهم، وان انتوا تتجنبوا العقوبات اللي ما بتتناسبش ابدا مع الاخطاء، وان احنا كمان ما نوقعش العقوبه على الطفل الا اذا كان مقتنع تماما بانه اخطا وانه يستحق العقاب. ليه؟ لان احنا لو وقعنا عقوبه على طفل من غير ما يقتنع بخطئه وان هو يستحق العقاب، ده بيهدم الهدف منها، وبيفقد الطفل توازنه وشعوره بامنه، وكمان بيدفعه ان هو يغلف نفسه باغلفه من الكذب والغش عشان يقي نفسه من العقاب. انا اسف، انا اسف، عفوان كائنات لطيفة مع زياد إبراهيم. ازيكم يا أصحابي، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من فقركم كائنات لطيفة. ثلاث حلقات اللي فاتت اتكلمنا عن العصافير، برضو هنضيف في الحلقة دي عن المشاكل بقى، يعني الحالات الغريبة اللي بتواجهنا في العصافير. برضو هنضيف في الحلقة دي عن المشاكل بقى، يعني الحالات الغريبة اللي بتواجهنا في العصافير. ممكن مثلا يا اصحابي نلاقي مشكلة ان هما فجأة كده صحينا يوم لقيناهم رامين الزغاليل برا، وممكن يكونوا كمان مموتين عدد منهم ويعني ومبهدلين الدنيا. بيبقى السبب من هنا ان الام عايزة تعمل عش تاني وخلاص، هي هتطردهم يعني هتطردهم. فبنبدأ هنا نعمل ايه لو هما سنهم مثلا صغير؟ بنبتدي نعمل التأكيل اليدوي اللي كنا قلنا عليه. لو بيأكلوا مع نفسيهم كده وبيلقطوا شوية نصبر عليهم، لأنهم بيشبعوا مثلا وبطنهم بتكبر من عند الحوصلة اللي هي المنطقة اللي زي عند الصدر كده، يبقى خلاص كل اللي عرف ان هو يأكل ويأكل من الحبوب دي خلاص بنعزله في قفص. اللي لسه بقى بنبتدي ان احنا نعمل التأكيل اليدوي اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت. وعشان نتجنب المشكلة دي او نتجنب 60% منها، نبتدي ان احنا مثلا ما ناكلهمش جرجير او اي حاجه بتخليهم عايزين يعملوا عش تاني. يعني بتبتدي خلاص هو ممكن يضرب البقسماط علشان عظم الزغاليل يبقى كويس يعني وقوي، لان طبعا البيض كالسيوم. وطالما عملت كده بقى خلاص نبتدي ننتظر ان هيبقى فيه عش تاني، ونبتدي احنا بقى نراعي الزغاليل. في مشكله تانية مثلا بتواجهنا، ان خلاص الزغاليل كبروا ونزلوا مثلا من العش ومتعايشين وتمام مع الام، وبنلاقي فجأة ان الام مثلا عايزة تضربهم او في مشاكل، بنبتدي نعزلهم. لان اول لما تشوف ان الزغلول خلاص اعتمد على نفسه وبياكل وبيشرب ومش محتاج للام، بتبتدي تعزله فورا، لان هي سواء كان هو في العش او برا العش وهي عايزة تعمل العش تاني بتبتدي تضربه، لان هي ما بتتقبلش في القفص غير هي مثلا والاب اللي معاه، فبتعتبر بقية الزغاليل دول انهم مثلا يعني هيفضلوا ماشيين وراها على طول، مثلا مش هيخلوها تبيض، مش هيخلوها تقعد في العش براحتها، فبتبتدي ان هي تضرب. فلازم اول لما نلاقيهم خلاص اعتمدوا على نفسهم نعزلهم فورا. وفي برضو مشكلة يا اصدقائي، طبعا احنا الشتاء بدأ وكده، فطبعا مناعة العصافير ضعيفة، فاكيد هيجيلهم برد ما طبعا مع الجو السائع ده وكده. بنبتدي ان احنا نغلف القفص، بنجيب زي بلاستيك شفاف ونبتدي ان احنا نغطي يعني كل جوانب القفص ما عدا الجانب اللي فيه الباب عشان طبعا تهوية، وبس لازم يكون شفاف طبعا عشان يبتدي يدخل لهم نور او شمس او كده. وبس لازم طبعا طالما بدأ الشتاء ان احنا نبتدي نغطيهم، لان مناعتهم ضعيفة طبعا مش زي البني ادم، فممكن يصابوا ببرد. فانت يعني زي تفصل لهم او تجيب انت البلاستيك الشفاف ده، زي بيبقى شبه الجلاد كده بس لونه شفاف، وتقصقصه بحيث ان انت تعمله زي بيت ليهم كده، تغلف القفص ما عدا الواجهه بتاعه القفص اللي فيها الباب مثلا ومتعلق فيها الميه والحاجات دي. وبس وكده يعني ان شاء الله مش هيجي لهم بقى. وبكده يا اصدقائي تكون انتهت حلقتنا، ونكون قدرنا نحل بعض من المشاكل اللي بتواجهنا في التربيه. هنشوف أبطال ونكشف أسرارهم ونعيش وياهم نعرف أخبارهم. إحنا في حياتنا أطفال شطة، بنحب بلدنا وجوانا إصرار إننا هنكون أطفال أبطال. يا أدهم يا أدهم اصحى بقى، يوه اصحى بقى، يا ترى بقى سيبني نام شويه، انت نمت كتير قوي، اصحى بقى. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه عدت 4. ايه ده انا نمت كتير قوي. كل شوية عمال بصحي فيك وانت مش عايز تصحى، عامل لك ايه؟ معلش بس انا كنت بحلم حلم غريب. حلم؟ اه خناقة في الحلم. مع مين؟ مع القلم الرصاص والماوس والورقة وكمان الشاشة. ياه بجد؟ طب يلا احكيها لي. حاضر يا سيطاري. البداية ان كان في قلم رصاص. انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انت مش عارف انا مين؟ انا القلم الرصاص. راحت عليك خلاص، انا الاحدث والكل عارف مين انا. انا الماوس العظيم اللي محدش يقدر يستغنى عني ابدا. يا جماعة كده ما ينفعش، ليه ده كله؟ هي خناقة على ايه ماوس؟ شوفي يا ورقة، انت ورقة طيبة بس القلم حاسس ان مفيش حد قده، واحنا كلنا لازم نسمع كلامه. مين قال كده يا ماوس؟ انت يا شاشة دايما مضيئة والكل بيتفرج عليكي، ينفع اللي بيحصل ده؟ انت كمان يا ماوس شايف نفسك؟ خلي بالك انت بتغلطي فيا، وانت من غيري ملكيش لازمة. يا جماعة انتوا كده زودتوها قوي. انت كمان شايفة نفسك على ايه يا ست ورقة؟ طب ما انا كمان انا اللي من غيري ملكيش اي لازمة. لا انا ليه اهمية، وكل اصحابي عارفين دوري لما بيذاكروا وكمان بيرسموا، محدش يقدر يستغنى عني. اهلا اهلا. ايه في ايه؟ عاملين دوشة كده ليه؟ وكل واحد فيكم واقف لوحده بعيد عن التاني ليه؟ شوفي يا ماما، انت اعظم ورقة بارتي في التاريخ، القلم والماوس كل واحد فيهم شايف نفسه الاهم وعايز كلامه يمشي على الكل. هو ايه تاني؟ وكل واحد منهم عايز يبقى الزعيم. انا كنت قاعده ارتاح شويه، لقيت القلم بيقول لازم الكل هنا يسمع كلامي، انا الاقدم انا الاهم. وبعدين فين القلم الرصاص؟ انا هنا. نعم. في ايه يا قلم؟ انا عايزه اعرف كل حاجه منك، احكيلي. انا اقدم واحد هنا ولازم كلكم تسمعوا كلامي. يا حبايبي ليه نختلف؟ ليه نختلف ونزعل مع بعض؟ مفيش حاجه اسمها الاقدم ولا الاهم. ازاي يعني؟ القلم ما يقدرش يكتب من غير وجود الورق، صح يا قلم؟ تمام، ده كلام مظبوط. وكمان البردي مش هتبقى مهمة من غير ما يتكتب عليها ويترسم عليها، صح؟ تمام. وانت يا سيماوس، انت الأحدث والكل بيستخدموك في الكمبيوتر، وكل الأطفال بيستخدموك سواء في اللعب أو المذاكرة وحاجات كتير. شفتم كلكم ان انا الأهم؟ استنى بس انت شوية، لكن انت لو الشاشة مش مضيئة ولو مش شغالة ما تعرفش تشتغل لوحدك ابدا، لازم تفهم كده كويس. حاضر، كده عندك حق يا بردي. انا ما قلتش حاجة، هما اللي عاملين مشاكل. لازم كل واحد يعرف دوره ومحدش يقدر يعيش لوحده. لو مفيش تعاون بينا محدش من الاطفال هيحبكم. لازم نحب بعض ونتعاون مع بعض لان كلنا بنكمل بعض. مفهوم. حاضر، فهمنا وكمان اتعلمنا ومش هنعمل كده تاني. بتمنى من كل اللي سمعونا النهاردة ان هم يكونوا استفادوا من الحلقات الجميلة اللي احنا قدمناها ويعملوا بيها مش بس يسمعوها بس. كانت معاكم أمال العزيز، يحيى أحمد، عمرو حافظ، سامح خالد. واستنونا الأسبوع الجاي مع أطفال دوت كوم. وأنا في الكمبو كمبو كمبو كمبيوتر، زي أبو كلامبو كلامبو في الأمبو هلوتر. وأنا في الكمبو كمبو كمبو كمبيوتر، زي أبو كلامبو كلامبو في الأمبو هلوتر. اكتب الكتابة واحسب الحسابة وصلي للإجابة، حصل السحابة وانت لسه جنبه. اكتب الكتابة واحسب الحسابة وصلي للإجابة، حصل السحابة وانت لسه جنبه. كمبيوترينا شرينا وشرينا، ونبوسه بإيدينا ولا يبخل علينا بخلاص تجربه. وانا في الكوكو كمبو كمبو كمبيوتر، زي ابو كلامبو كلامبو في الامبو هلوتر. كمبيوتر أطفال أبطال. أطفال أبطال بقلم سوزان عبد الدايم. إعداد إذاعي ومعالجة درامية علاء صلاح. أداء شيرين ماجد، علاء صلاح، خالد عادل، سامح خالد، وندى محمد. شاركت الحلقة عمر هشام. يا أخيرا خلصت الامتحانات، أنا مش مصدق يا زياد، أنا هطير من الفرحة. الحمد لله. إيه ده يعني مالك بتقوله وانت زعلان كده؟ مش زعلان ولا حاجة، بس في حاجة كده محيراني مش عارف أخد فيها قرار نهائي. حاجة دي دي؟ في كورس إنجليزي كويس جدا هبدأ مع أيام تدريبي في النادي بالظبط، وأنا مش عارف أختار إيه فيهم، الكورس ولا النادي. طب إيه المهم، الكورس ولا النادي؟ الاتنين مهمين جدا يا عمر. الكورس هيقوي لغتي جدا وهيساعدني في مذاكرة الإنجليزي، والتدريب برضو مهم خصوصا ان انا داخل بطولة قريب ولازم اكون متدرب كويس جدا. لا يا زياد، التدريب طبعا اهم حاجة، حد يضيع بطولة زي دي؟ وبرضو الكورس يا عمر، انا مستواي في الانجليزي نازل جدا، الكورس ده هيساعدني جدا، مش هلاقي وقت ادرسه غير في الاجازة. طب وبعدين يا زياد، انت حيرتني معاك. مش اكتر من حيرتي يا عمر، وعموما خلينا نروح دلوقتي وبعدين ربنا يسهل. قولي لي بقى يا ماما، الكورس ولا التدريب؟ قبل ما اجاوبك قول لي الاول، بالنسبه للكورس انت عرفت عنه كل حاجه بالتفصيل؟ يعني مثلا هيكون فين وهيبدا امتى والمده قد ايه، وهل الحاجات اللي هتدرسها فيه هتقوي لغتك فعلا ولا مجرد ابجديات في اللغه وانت عارفها؟ طبعا يا ماما، الكورس هيكون في مركز معتمد ومن الجامعه كمان، وكل زمايلي راحوا درسوا فيه. اما هيبتدي امتى والمده قد ايه، فالموضوع ده هيحدده اختبار تحديد المستوى اللي انا هعمله. طب بالنسبة للتدريب والبطولة، جمعت عنهم كل حاجة تخصهم؟ طبعا يا ماما كل حاجة وبالتفاصيل كمان، لكن برغم كده معرفتش احدد برضو اختار ايه فيهم، خصوصا ان ايام الكورس هي نفس ايام التدريب. قلتلي هو ده سبب حيرتك، مش مين فيهم الاهم اكتر من التاني. بالظبط كده. طيب بما ان الاتنين مهمين قوي كده، ما ينفعش توفق بينهم؟ انا فكرت في حاجه زي دي، بس ما اعرفش هل في الكورس هيسمحوا لي اروح التدريب ولا لا. هو التدريب كل يوم ولا يوم ويوم ولا ايه؟ التدريب كل يوم. والكورس يومين في الاسبوع. والاثنين في نفس الساعه ونفس التوقيت؟ يا ماما. طيب بص، روح الكورس واستاذنهم تغير ميعاد المجموعه اللي هتدرس فيها، وبلغهم ظروف التدريب والبطوله، وهم اكيد هيقدروا. صح يا ماما، الله ينور عليكي، فكره هايله فعلا، خصوصا ان في اكتر من مجموعه وممكن اختار المجموعه اللي انا عايزها براحتي حسب مواعيدي. متشكر قوي يا ماما، انا قايم بقى. ايه رايح فين؟ رايح المركز عشان استاذنهم زي ما قلتيلي. لا يا زياد بلاش تسرع، قبل ما تاخد قرارك ده لازم تسال اكتر من حد، جايز يقول لك حلول افضل. يا ماما، بس الحل ده عجبني جدا. في حلول تانية ممكن تعجبك اكتر وتكون مناسبه ليك اكتر من غيرها. واسال مين بقى يقول لي عليها؟ اسال الناس اللي عندهم خبره وامانه في نفس الوقت وبيحبوا لك الخير، مثلا بابا، جده، المدرب بتاعك مثلا. وبعدها هاخد القرار على طول؟ لا، لسه خطوة تانية. ايه هي؟ صلي ركعتين استخارة وربنا يختار لك الخير، وطبعا مفيش افضل ولا اجمل من اختيار ربنا. ونعم بالله، يعني لازم اجمع المعلومات وبعدين اسأل اهل الخبرة وبعد كده صلي استخارة، صح كده يا ماما؟ بالظبط، برافو يا زياد، ربنا يختار لك الخير دايما في كل خطوة في حياتك. بتنادينا للنوادي يلا بينا، الرياضة بتنادينا للنوادي يلا بينا، يلا نتعاون ونلعب اتفقت دايما هنكسب، يلا نتعاون ونلعب اتفقت دايما هنكسب، يلا يلا يلا نرفع الكاس من ايدينا، يلا بينا للمدرب كل خطوة معاك في I'm